الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل حق التقوى وقوموا بما أمركم الله عز وجل به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه فبهما تسعدون وتظفرون بجنة عرضها السماوات والأرض أمة الإسلام إن هذه الجنة لها أسباب في الهداية إليها ولها عقبات تمنع من الوصول إليها فمن وفقه الله عز وجل للأخذ بهذه الأسباب ونجاه الله عز وجل من هذه العقبات كان من الفائزين المفلحين الذين فازوا برحمة رب العالمين في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أمة الإسلام إن هذه الأسباب تتضمن في كلمة عظيمة وهي نعمة الهداية أن يمن الله عز وجل على العبد بالهداية وهذه الهداية هي التعريف والدلالة والإرشاد والبيان كما في اللغة فينبغي علينا أن نظفر بهذه الهداية وأن ننعم بها فهي من أنعم النعم ومن أفضل ما امتن الله به على عباده يقول سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن على من يشاء فهذه منة من الله على عباده أن يمن عليهم بالإسلام ويمن عليهم بالتوحيد فهي من أعظم النعم والتي بسببها امتن الله بها علينا ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أمة الإسلام إن هذه الهداية نعمة عظيمة فهي هداية للعمل الصالح وهداية إلى العلم النافع والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال ابن كثير رحمه الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح هذه من أنعم النعم أن يمتن الله عز وجل عليك بهذه الهداية وهي الهداية إليه وإلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فينبغي علينا أن نستمسك بالكتاب والسنة وأن نظهر بهما ففيهما الهداية وفيهما الفلاح فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فمن ابتغى الهدى في غير الوحي الذي أنزله الله على نبيه ألهم الوحي المتلو هو القرآن والوحي الذي أمرنا باتباعه وهو هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما جاء به عن ربه وان تطيعوه تهتدوا ففيه ما الهدايه. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. ويقول سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. امه الاسلام انواع الهدايه هدايه عامه هدى الله الخلائق لما خلقوا له. فقد قال سبحانه سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى الخلائق لما خلقت له وهيئها لما صنعت له فذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء. ويقول سبحانه وتعالى في قصه موسى وهارون مع عليهم الصلاه والسلام مع فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي هداه لما خلق له. امه الاسلام النوع الثاني هدايه التوفيق وهي التي يملكها ربنا سبحانه وتعالى فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقد قال سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول سبحانه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فهذه الهدايه تطلب من الله سبحانه وتعالى. ومن اجل ذلك دلنا على دعائه وعلى ان نلجا اليه وان نفزع اليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. امه الاسلام بل طلب الله عز وجل من عباده وفرض عليهم سوره عظيمه في كتاب الله عز وجل هي السبع المثاني والقران العظيم. فيقول ربنا عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونطلبها منه وطلبها منه سيد الخلق اللهم اهدني وسددني كما جاء في صحيح مسلم من دعائه عليه الصلاه والسلام ومما علمه لحفيده الحسن بن علي ان يقول في وتره اي من الليل اذا صلى اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فتطلب من الهدايه من الله لانه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى وهو الذي يوفقك لذلك وهو الذي يرشدك الى ذلك. ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فالهدايه والازاغه بيده سبحانه وتعالى فينبغي علينا ان نطلبها منه لانه هو الذي يملكها. والنوع الثالث هدايه الدلاله والارشاد والبيان يملكها الرسل واتباع الرسل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ويقول سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. امه الاسلام من كان في هذه الهدايه على التمام والكمال وكان موفقا على هذا الصراط الدنيوي فسوف يوفقه الله عز وجل الى الصراط الاخروي. وهذا هو النوع الرابع الهدايه في الاخره. هدايتان هدايه الى دار الجنان وهدايه الى دار النيران والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إلى جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونزعنا يقول سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحته نستقيم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا التوفيق وهذه الهداية من الله عز وجل أن هداهم في الدنيا وهداهم في الآخرة إلى جنات النعيم. يقول سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول هذا في الدنيا كما قال المفسرون, وهدوا إلى صراط الحميد أي في الآخرة. أن يهديك الله, أن يهديك الله عز وجل إلى هذه الجنان وأن يلهمك إلى طريقها وإلى سبيلها. هذه من أنعم النعم مما امتنه الله عز وجل على عباده بخلاف هداية الفاسقين والكافرين والمجرمين المعاندين المستكبرين. فيقول سبحانه احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم, هذه الهداية, هداية إلى نار صراط لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, حمدا كما يحقه ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فيا أيها المؤمنون, إن الهداية من الله والتوفيق من الله ولو شاء ربك ما فعلوه. وينبغي علينا أن نبذل قصارى جهدنا بأن نأخذ بالأسباب المنجية من عذاب الله والهادية إلى سبيله وإلى صراطه المستقيم وإلى نهل نبينا محمد القويم عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام, إن من أعظم الأسباب, من أعظم الأسباب التي تحمل صاحبها إلى الهداية أن يتعلم التوحيد. فمن تعلم التوحيد فقد سلم من الغواية, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الغواية وهذه هو طريق الضلال, أن تسلك سبيل المشركين وسبيل المعاندين المجرمين من الكافرين والملحدين, فاجتنبوا هذا الطريق, وذلك بتعلم التوحيد. أن تتعلم توحيد رب العالمين بأن تفرده بالعبادة وحده لا شريك له, وأن تعترف له بالربوبية بأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت, وأن تعترف له بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو توحيد رب العالمين. ومن أسباب الهداية أيضا أن تستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية كل الهداية بأن تستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تنهل منهما أي من الكتاب والسنة. وهذا هو الاعتصام بالله وبما جاء عن الله عز وجل, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالكتاب والسنة هما سبب الفلاح وسبب النجاة أمة الإسلام. ومن أسباب الهداية أيضا المحافظة على هذه الصلوات الخمس, فهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال, يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات التي شرعها الله لنبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وإنهن من سنن الهدى. فانتبهوا يا رعاكم الله, فهي من سنن الهدى ومن طريق الفلاح والسعادة أن تحافظ عليها. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها, لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمحافظة على الصلاة سبب في المحافظة على شرائع الدين, وتضيع الصلاة سبب في تضييع شرائع الدين. يا عباد الله, إن الصلاة تنهى عن والمنكر، فينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها في أوقاتها. أمة الإسلام، إن من أعظم أسباب الهداية طلب الدعاء ورجاء الله عز وجل في ذلك، أن نرجوه وندعوه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن نطلب منه الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن نكثر من هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه في الاستفتاح بالصلاة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الوتر: واهدني في من هديت. هكذا فطر من النبي من الله عز وجل أن يهديك، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. فالله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. أمة الإسلام، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله من أسباب الهداية. الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ومن أناب إلى الله فقد هداه الله عز وجل إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فأسباب الهداية كثيرة، كذلك تدبر كتاب الله عز وجل، أن نتدبر ففيه الهداية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والعمل بكتاب الله والعمل بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم وفقنا للهدى، اللهم وفقنا للهدى، اللهم وفقنا للهدى يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بتأييد من عندك رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي بورما وأراكان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا